ما صحة حديث العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان أو إذا لم يتبعوا الدنيا؟ فإن اتبعوا الدنيا فاحذروهم. أما الحديث الأنبياء هذا معروف والصواب جيد. أما زيادة من السلطان أو ما نحوها هذه ما لها أصل، زيادة باطلة ما لها أصل يعني. لكن معروف أن زيارة السلطان واتصال السلطان على قسمين، الزيارة التي يرجى منها الخير والتوفيق والإنجاز والنصيحة المطلوبة، والزيارة التي للميل والهوى والموافقة على الباطل وغير ذلك من أمور المسلمين إلا فيه. فالزيارة قسمان، السلاطين والأمراء والملوك، من زارهم للتوجيه والإنجاز والنصيحة وإرشادهم إلى الخير وتوجيههم إليه وتحذيرهم من خلافه هو مأجور وهذا واجب عليه. وزاره العلم السلاطين من عهد الصديق إلى عهد بني أمية إلى عهد بني عباس إلى غيرهم، فما زاره العلم يزورونهم ويتصلون بهم للتوجيه والإرشاد والنصيحة والشفاعة للمظلومين ورفع الظلم إلى غير ذلك. أما زيارة الأمراء والسلطان لأجل المال والشهوات والطعام والأكل هذا مذموم. نعم. ما عدا صحة وما عدا صحة ولو صحبه زيارة خبيثة لو صح، فالمراد الزيارة التي للشهوة والمال والموافقة على الباطل. وإذا أهمل العلماء المراء فسدوا، إذا أهمل العلماء المراء وزووا عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق، فالأصل المصلحة والخير في أن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويطلبوا منهم التوجيه والإرشاد والنصيحة عن الظلم ونفع المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما يكون العلماء يسقونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ، لا يقوله إلا جهل الذي لا يعرفون المصالح العامة.